لما تجعل لأخيك من العذر ما تجعل وتفسح له، لما تتغافل عن أخطائه وتطبق قول الله مبينا سيرة نبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الفاضلة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أعرض إكراما، أعرض كي لا يحرج الطرف الآخر، ما زال التغافل من سير الكرام، التغاضي عن الزلات والأخطاء، تحمل الطرف الآخر، عدم الإكثار من المعاتبة، ولا تؤذيه في نفسه ولا عرضه ولا أولاده ولا بيته، وإذا طعمتم فانتشروا حتى لا تحرجوا صاحب البيت، ودائما تتذكره في دعائك. هذه يا أخوان الحقوق، لما نقوم بها مع إخواننا في الله سنبني صفا إسلاميا مسلما قويا لا يمكن للأعداء اختراقه.